خلاصة مفاهيم أهل السنة. تكذيب أهل الكتاب للقرآن تكذيب لكتبهم. خاطب الله عز وجل أهل الكتاب بقوله: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. فقوله مصدقا لما معكم يفيد أنكم إذا لم تؤمنوا به عاد عليكم ذلك بتكذيبكم لما معكم، لأن ما جاء به من التوحيد والعقيدة هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء، فتكذيبكم به تكذيب لما معكم، كما أن في كتبكم صفة النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة به، وتكذيبكم للنبي صلى الله عليه وسلم تكذيب لبعض ما في كتبكم، ومن كذب ببعض ما أنزل إليه فقد كذب بجميعه. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. خلاصة مفاهيم أهل السنة.